بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس الدين من الدروس المتعلقة بعبودية القلب. واتفقت معكم من بداية هذه الدروس المباركة على أن للقلب عبودية ينبغي علينا أن نقوم بها. وكما أن الله سبحانه وتعالى أوجب على أعين الإنسان عبودية معينة، فكذلك أوجب على القلب عبودية معينة. وإذا كان الأقدام عليها عبودية معينة، وهي عبودية السعي في قضاء حوائج الناس، السعي إلى المساجد ونحو ذلك، فكذلك أيضا هناك عبودية على القلب. وهذه العبودية تختلف باختلاف الحال. فهناك عبودية تكلمنا عنها، وهي عبودية المعرفة، وقلنا أن هذه أعظم أنواع عبوديات القلب على الإطلاق. ثم تكلمت معكم بعد ذلك على عبودية البصيرة، بصيرة القلب، القلوب المبصرة التي ترى بالفعل الأمور، بواطن الأمور. وقلت لكم وذكرتكم قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى للعين بصرا يبصر به ظواهر الأشياء، وأعطى للقلب بصيرة يرى بها بواطن الأشياء. وقلت لكم إن المدح والذم في كتاب الله سبحانه وتعالى على بصيرة القلب، على عفوا على عمل قلب. فعلى عمل قلب هنا يذم الإنسان، البصيرة للقلب هنا يمدح الإنسان. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على عبودية جديدة من عبوديات القلب، وأنا سبحان الله أنا هحاول أوصل لكم العبودية دي بمعنى مختلف تماما عن المعاني اللي أنتم سمعتوها قبل كده. لما نتكلم مثلا درس النهاردة اسمه يعني قلوب وجلة، أول ما نتكلم على الوجل وعن الخوف وعن الخشية على طول تلاقونا بسرعة بدأنا نرتعش، والدرس ده بقى إيه، إحنا هنتضرب فيه ضرب غير طبيعي، يعني لدرجة إن حتى بعض إخواني وأنا بتكلم معاهم، إخواننا إحنا هنتكلم النهاردة عن قلوب وجلة، قالوا بس درس النهاردة ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، يعني الشيخ النهاردة مش هيرحمنا. ولكن سبحان الله أنا نقلت عبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى نقلة تانية خالص، بوضع تاني خالص، بطبيعة تانية خالص. يعني أنا عايز النهاردة أقول إحنا هنتكلم عن جنة الخوف، عن جنة الخوف. الخوف ده مش حاجة مرعبة ولا شيء مفزع، الخوف ده شيء والله العظيم جنة، جنة بالفعل. إحنا لو دخلناها حياتنا كلها بتتغير. أسعد لحظات حياة الإنسان هيجدها لما يكون نازل في هذا المقام، مقام الخوف، لما يكون قلبه مليان خوف من ربنا سبحانه وتعالى. دي في حد ذاتها جنة، جنة عظيمة جدا، جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، عفوا قبل جنتي الآخرة، لأن الخوف له جنتين كما سيأتي الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول ما لفت نظري للمعنى ده، معنى إن الخوف لما بينزل في القلب بيحول القلب وبيحول الحياة لجنة، هو الإمام المحاسبي رحمة الله عليه كان بيقول إن إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم قدرته ووعيده وأهوال القيامة، إذا استقر في قلب إنسان سكن هذا القلب. الخوف لما بيستقر في قلب إنسان بيسكن هذا القلب، فإذا سكن القلب أنار هذا القلب، وعمر هذا القلب بعد الخراب، وأضاء هذا القلب بعد ظلمة. ده الخوف لما نزل نور القلب من الظلمة اللي كان فيها. الخوف لما نزل خلى القلب عامر بعد ما كان القلب خراب. وسبحان الله لما تذكرت أحوال ناس كتير جدا لما نزل الخوف في قلوبها فعلا حياتها تحولت لجنة، والله العظيم حياتنا لا تتحول لجنة إلا لما الخوف ده ينزل في قلوبنا. علشان كده بقول لكم إحنا النهاردة هنخش جنة الخوف، جنة الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. ويوم القيامة بإذن الله اللي عاش مقام الخوف هيخش جنة، قال الله سبحانه وتعالى في شأنها، قال ربنا تبارك وتعالى في سورة السجدة آيات عجيبة جدا، يعني آيات فعلا عجيبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إيه؟ ها؟ خوفا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. العلماء بيقولوا أن قرة الأعين دي هي في الدنيا قبل الآخرة. فبيقولوا دايما ان يا جماعه الخوف من ربنا سبحانه وتعالى مش حاجه مرعبه زي ما احنا متوقعين، لا لا، الخوف من ربنا سبحانه وتعالى ده بيحول حياتنا في الحقيقه لجنه، بيحول حياتنا في الحقيقه لجنه. الله سبحانه وتعالى وضح لينا ده في القران في ايات كثيره جدا هتاتي باذن الله سبحانه وتعالى. فالعلماء القدامى كانوا علماء التربيه قديما يعني زي الامام المحاسبي كانوا شايفين ان الخوف ده هو عباره عن جنه، جنه للانسان في الدنيا. وهياتي الان الحديث باذن الله عز وجل ازاي السلف كانوا شايفين الخوف ده عباره عن جنه. كانوا بيقولوا كمان ان حقيقه الايمان ان القلب يكون خايف، فالخوف كما قال الامام ابو طالب المكي رحمه الله عليه، فالخوف اسم جامع لحقيقه الايمان. يا جماعه الايمان باختصار يعني نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، لان الخوف ده زي ما سياتي الان هو اللي هيدفعنا دفعا لطاعه الله، وهو اللي بعدنا عن معصيه الله سبحانه وتعالى، وهي دي حقيقه الايمان. فكان بيقول فالخوف اسم جامع لحقيقة الإيمان، الإيمان في الحقيقة أن احنا نخاف من ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وهو سبب اجتناب كل نهي، أكتر حاجة تعنا على ترك معصية قلوبنا بتحبها أو بتهواها الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. قال ومفتاح كل أمر وكل طاعة وعبادة ربنا سبحانه وتعالى مش هنقدر نوصلها غير لما نكون خايفين من ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال وليس شيء يحرق شهوات النفوس ويذيل آثار آفاتها إلا مقام الخوف. أكتر حاجة عايز أقول لكم حاجة، يعني قبل ما أفسر الثلاث كلمات دول وهو بيتكلم هو ليه الخوف حقيقة الإيمان في الأصل إن إحنا نخاف من ربنا، فقال لي ثلاث أسباب نلخص كلامه كده ونفهمهم وننطلق بعد ذلك لمعنى مهم. قال لأن ده سبب لاجتناب كل نهي، فعلا الإنسان لما يكون خايف ده سبب لاجتناب كل نهي، وده اللي قاله سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما امرأة العزيز قالت له هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الخوف ده هو اللي حرك قلب سيدنا يوسف ان هو يقول بكل اريحيه لا. واخدين بالنا؟ سبحان الله، فهو سبب اجتناب كل نهي ومفتاح كل امر. فعلا الخوف ده اكتر شيء يعين الانسان على طاعه ربنا سبحانه وتعالى ان يكون خايف. والحقيقه دي ربنا ذكرها لنا في القران كتير جدا. قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الناس دي اللي ما فيش لهو ولا بيع ولا شراء ولا أولاد ولا زوجة ولا دنيا تشغلهم عن ربنا سبحانه وتعالى، إلا عنهم على كده قال تعالى يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قلوبهم اتملت خوف، ولأن قلوبهم اتملت خوف بقى سهل عليهم جدا ان هم يطيعوا ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الناس دي كما روي يعني في كتب التفسير انها نزلت في ناس فقراء كانوا لم يكن الى ثلاثه ارغفه تصدقوا بها على يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا على حبه يعني في شدة الحاجة لهذا الطعام ومع ذلك تصدقوا به. إيه اللي سهل عليهم ده؟ ليك الخوف اللي في قلوبهم، الخوف اللي كان في قلوبهم، الخوف اللي كان في قلوبهم هو اللي ساعدهم إنهم يقوموا يطيعوا ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يبقى إيه اللي أعانه على قيام الليل؟ إيه اللي أعانه إنه يفضل طول الليل على طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ هو الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. شوف والثالثة الشيخ قال والسبب الثالث فهو سبب اجتناب كل نهي مفتاح لكل أمر وليس شيء يحرق شهوات النفوس إلا مقام الخوف. وأكثر حاجة تحرق شهوات النفوس إلا مقام الخوف. علشان كده سبحان الله أكثر حاجة كانت مالية نفوس سحرة فرعون لما قاموا يقفوا بين إيدين فرعون هي شهوات النفوس، المال والسلطة والجاه، إن أنا عايز أكون معروف مشهور قريب من فرعون ومعايا فلوس كتير. قال تعالى في شأن دخول السحر على فرعون قال الله تبارك وتعالى يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أيوة، آدي المال وآدي السلطة. وفي الوقت ده لما الخوف نزل في قلوبهم، الخوف ده أحرق تعلق القلوب بالمال، وأحرق تعلق القلوب بشهوة المنصب. قال الله سبحانه وتعالى: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن ها آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يبقى إذن دي ناس كانت خايفة من الله، خايفة من الآخرة، وعلشان كده لأن هم خايفين من الله وخايفين من الآخرة، الخوف ده لما نزل في القلب أحرق شهوات النفوس، حب التعلق بالمال وحب التعلق. سبحان الله، لو عشنا شوية مع القرآن وأسرار القرآن، المسألة تفرق معانا كتير جدا. أنا أرجع بقى بعد الكلام اللي قاله الإمام أبو طالب المكي للكلمة اللي قالها المحاسبي، تعالوا فعلا نشوف هو الخوف فعلا جنة. أيوة الخوف جنة. تعالوا النهاردة لما يكون الإنسان فعلا قلبه نزل فيه الخوف وترك المعصية ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، قدر السعادة اللي بتكون موجودة في قلب الإنسان لما يقدر يقول للمعصية لا، السعادة اللي بتكون موجودة في قلبه قد إيه. والله يا إخواني، والله يا أخواتي، نعيم ترك المعصية جراء الخوف من الله يفوق النعيم الذي يشعر به العبد عند فعل المعصية. المعصية لما بتتعامل بأهلها نعيم، ولكن نعيم ترك المعصية بسبب الخوف من ربنا سبحانه وتعالى ده هو ده أعظم نعيم. طب تخيلوا في يوم من الأيام واحد خاف من ربنا سبحانه وتعالى، فقام صلى قيام ليل وقام اجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، السعادة اللي يشعر بيها بعد فعل الطاعة قد إيه؟ حاجة عظيمة جدا. طب وسبحان الله، يوم الإنسان بيشعر بالفعل إن الخوف نزل في القلب فأحرق شهوات النفس، فاستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى زكى هذه النفس، السعادة قد إيه؟ سعادة لا يعلمها إنسان، عظيمة جدا. سبحان الله، هذه سعادة الدنيا، هي دي جنة الخوف من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. طب تعالوا شوفوا بقى جنة الخوف من ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويجد كمية المعاصي اللي غفرت له وكمية الأجور العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها له، هي دي الجنة الحقيقية، هي دي الجنة الحقيقية. الخوف ده جنة عظيمة جدا، والله العظيم الخوف ده جنة عظيمة جدا، جنة عظيمة بالفعل. ليه؟ جنة عظيمة لأن فعلا الإنسان يوم القيامة لما يكون الناس في عز الحر، الشمس تحرق الناس، وهذا الإنسان يجد أنه في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ما هي دي جنة الخوف. جنة الخوف إن يوم القيامة لما خاف من ربنا في الدنيا، يوم القيامة أظله الله بظله، يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال فقال إني أخاف، إني أخاف الله. الناس دي لما خافت من ربنا سبحانه وتعالى هتشعر بالجنة قبل أن تدخلها في الآخرة. يوم القيامة في وسط أهوال القيامة ومشاكل القيامة وأزمات القيامة، يجي هنا الخوف من ربنا سبحانه وتعالى علشان يخلي أرض المحشر بالنسبة لنا جنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، منها خشية الله في السر والعلم. هذه المنجيات من أهوال القيامة. فيوم القيامة هو مش حاسس بأهوال أصلا. ليه؟ هو كان خايف من ربنا سبحانه وتعالى. يوم القيامة لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجد قد إيه إن ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنه كثير من الآلام وكثير من العذاب وكثير من الأزمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. لا يمكن بحال من الأحوال الإنسان ده يلج النار يوم القيامة. اللي في يوم من الأيام قعد في الجنب كده بكى من خشية الله، سبحان الله، أسعد لحظات حياتنا هي اللحظات اللي بنقف فيها في رمضان ورا الإمام وهو بيدعو الله سبحانه وتعالى، والإمام بيدعو والناس بتدعو وإحنا بنبكي من وراء هذا الإمام والناس كلها بتبكي من الخوف. وهي دي اللحظات اللي فعلا نفضل نقول يا فين رمضان وايام رمضان. ما هي دي جنه الخوف، هي دي جنه الخوف. يوم القيامه لما الانسان من هنا يعلم ان ما فيش عباده افضل اجرا عند الله سبحانه وتعالى من لحظه من لحظات اللي الخوف والخشيه نزلت فيها لقلب الانسان، كما في حديث ابي امام البهلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء احب الى الله عز وجل من قطرتين واثرين. فبيقول يا رسول الله ايه القطرتين وايه الاثرين؟ قال قطره دمع من خشيه الله وقطره دم تهراق في سبيل الله. افضل حاجه عند ربنا قطرتين، قطره الدمع اللي تنزل واحنا خايفين من ربنا سبحانه وتعالى، وقطره دم تهراق في سبيل الله. سبحان الله، قطره واحده، دمعه واحده تكون عند ربنا افضل من الاف الاعمال. ايوه ايوه افضل عند الله سبحانه وتعالى من الاف الاعمال. ويوم القيامه شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. انا لا اعلم نص في القران ولا نص في السنه او عمل في القران او السنه ربنا ذكره او النبي صلى الله عليه وسلم ذكره استوجب صاحبه جنتان، استوجب صاحبه جنتان الا هذه العباده، الا هذه العباده، إلا عبادة الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، إنك تخاف من ربنا، إنك تخافي من ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله، وكأن الخوف ده هو الطريق لجنة الآخرة، زي ما كان الطريق لجنة الدنيا، زي ما كان الطريق لجنة الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرة العين هنا في الدنيا ممكن، في الآخرة ممكن، وده اللي احنا محتاجينه، وده اللي احنا محتاجينه، ان احنا بالفعل نستشعر ان الخوف ده مش شيء مرعب ولا شيء مخيف، لا، الخوف من ربنا سبحانه وتعالى جنة عظيمة جدا، جنة عظيمة جدا، زي ما كان الإمام المحاسب بيقول إن الخوف إذا نزل في قلب عمر هذا القلب بعد الخراب وأضاء هذا القلب بعد ظلم. الخوف ده، الخوف ده اللي النبي اللي الإمام أبو طالب المكي بيقول عليه هو سبب لاجتناب كل نهي ومفتاح لكل أمر وليس شيء يحرق شهوات النفوس فيزيل آثار آفاتها إلا مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى. السلف قديما كانوا شايفين الخوف ده، كانوا شايفين الخوف ده أعظم مقامات الدين وأعظم مقام لازم كلنا نتحرك له. أنا بقول كل الكلام ده علشان إحنا عايزين نفكر إحنا ليه العبودية دي مش موجودة عندنا. الخوف ده أعظم من أعظم أركان الدين، شوفوا الكلام ده هو أحد أعظم أركان الدين. وسبحان الله مدار مقامات السالكين إلى الله سبحانه وتعالى كلها ترجع لهذا الخوف. ابن القيم رحمة الله عليه كان بيقول كلمة جميلة قوي، كان بيقول الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان التي عليها مدار مقامات السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. فهو ابن القيم بيقول إن أعظم مقامات الدين ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة، وإحنا هناخد الثلاثة كده، الخوف والرجاء والمحبة، هو ده اللي إحنا عايزين نوصل له، عايزين نوصل إن إحنا نحرك قلوبنا كده إن هي تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، مش من باب إن إحنا نسود الحياة أبدا والله، ولكن من باب إن إحنا نخلي الحياة تطيب. فالحياة لا تطيب إلا بالخوف من ربنا سبحانه وتعالى، إلا بالخوف من ربنا سبحانه وتعالى. إيه أنواع الخوف؟ بصوا أنواع الخوف، يعني العلماء حاولوا يعني يقولوا إن الخوف له أنواع كثيرة جدا. ابن القيم مثلا قسمه إلى خوف محمود صادق وهو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، قال ده نوع من أنواع تقسيمات الخوف، إن إحنا عندنا خوف بالفعل جميل رائع ممتاز جدا وهو الخوف الذي يحول بين صاحبه وبين محارم الله سبحانه وتعالى، وقال عندنا خوف تاني مذموم وهو الخوف الذي يدفع إلى اليأس والإحباط والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ده نوع من أنواع الخوف، ولكن تعالوا نهتم بنوع آخر وهو من أهم وأعظم أنواع الخوف. التقسيمة دي تقسيمة مهمة جدا وممكن نعملها دروس كتير جدا. بصوا الخوف في حد ذاته بعيد عن ديننا، بعيد عن ديننا. الخوف في حد ذاته بيقولوا من المشاعر السلبيه، لما اتكلم كده مع دكتور نفسي يقول لك ان الشعور اللي اسمه الخوف ده شعور سيء جدا وبيصيب الناس بحالات من الاحباط والقنوط والكلام ده. ده بره ديننا، جوه ديننا الخوف مذموم الا خمس انواع من الخوف ما ننساهمش ابدا. النوع الاول هو خوف المقام. يعني ايه خوف المقام؟ هو خوف اطلاع الرب على العبد، وده أول نوع، أول نوع من أنواع الخوف اللي لازم يكون مالي قلوبنا، إن قلوبنا تكون خايفة من قيومية الله عز وجل عليه، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي، ذلك من خاف مقامي. ايه بقى خوف؟ خوف مقام ربنا سبحانه وتعالى هو خوف قيومية الله سبحانه وتعالى على العبد. الخوف ان ربنا سبحانه وتعالى يراقب العبد، ان ربنا سبحانه وتعالى مراقب للعبد، مطلع على العبد، يرى اقواله، يرى افعاله، ويسمع اقواله. ده الخوف اللي احنا محتاجينه، ده الخوف اللي احنا محتاجينه، خوف يملأ قلوبنا بسبب ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا. في موقف من المواقف، احد الناس كده، ربنا يا رب يغفر لنا وله، في حاله سيطره الشهوات على قلبه، حاول انه يتحرش ببنت صغيره، وكان في حد مركب كاميرات مراقبه شاف الموقف ده، فطلعت صاحبه الكاميرات دي وزعقته، فهو طلع يجري ويهرب وكده. تخيلوا في الوقت ده لما بدأ يفتح الفيس عنده وبدأ يشوف الفيديو ده، بدأ ينتشر على السوشيال ميديا انتشار النار في الهشيم. في الوقت ده كمية الخوف اللي مالي قلبه قد إيه؟ كمية الخوف اللي مالي قلبه قد إيه؟ من إن الفيديو ده يصل لأهله، يصل لمكان المكان اللي بيشتغل فيه، إن الرأي العام يبدأ يتحرك، والحكومة تبدأ يعني تبحث عنه وتتحول قضية، ويبقى بتوع بقى حقوق الأطفال والكلام ده كلهم يبقوا ضده. كمية الخوف اللي تملى القلب في الوقت ده قد إيه؟ ولله سبحانه وتعالى إحنا محتاجين إنه بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى. وده النوع الأول من أنواع الخوف اللي بيسميه العلماء خوف المقام أو خوف القيومية، وده خوف بينشأ من مدى علم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. ولمن خاف مقام ربه جنتين، جنتان. قال العلماء: ولمن خاف مقام ربه، المقام ربه هنا أي قيومية الله عز وجل عليه باطلاع الله سبحانه وتعالى على أقواله وعلى أفعاله. طب والنوع الثاني؟ النوع الثاني من أنواع الخوف هو خوف الوعيد، هو خوف الوعيد اللي العلماء بيقولوا عليه: ذلك من خاف مقامي وخاف وعيد. وعيد إنه يخاف الوعيد اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه على كل ذنب من الذنوب والمعاصي، فكل ذنب له عقوبة سواء في الدنيا أو في الآخرة. خوف الوعيد إن الإنسان منا يحلم إن كل ذنب، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به، إنه إذا عمل معصية سبحان الله، يعني سبحان الله، إذا عمل معصية وأيقن إن في عقوبة، ده يدفعه إيه؟ يدفعه بسرعة إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع ويرد المظالم إلى أهلها، لأنه خايف من الوعيد، لأنه خايف من الوعيد. الخوف الوعيد ده هو الخوف اللي فعلا يملأ قلب الإنسان بيه: واحد، سرعة إلى التوبة، اثنين رد المظالم الى اهلها، لانه يعلم يقينا ان كل ذنب هيبقى قصاده عقوبه. علشان كده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما في يوم من الايام خد ودن العبد بتاعه وشدها شده قويه جدا اكتر من الذنب اللي عمله، حس ان العقوبه اشد من الذنب، قال له: تعالى خذ باذني، افرك افرك افرك، فوالله لقصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره، قصاص الدنيا اهون بكتير جدا من قصاص الاخره. وهو ده اللي احنا محتاجين نفهمه، إن خوف الوعيد ده بيدفع إلى أمرين. بيدفع أولا إلى المبادرة للتوبة إذا كان الذنب متعلق بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. يدفع ثانيا إلى رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها. خوف الوعيد اللي يخلي، يعني بكى عمر بن عبد العزيز يعني ذات يوم، فبكت فاطمة زوجته، فبكى أهل الدار لبكائهما، والكل لا يعلم لماذا يبكي. يعني فسبحان الله، لما سكن عمر بن عبد العزيز وسكنت فاطمة، قالت له فاطمة: يا أمير المؤمنين، ما الذي أبكاك؟ إلا أبكاك يا عمر. قال: ذكرت منصرف الناس بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، فبكيت من خشية الله. ده اللي بيسميه العلماء خوف الوعيد، اللي هو مرتبط أكثر وأكثر بالخوف المتعلق بيوم القيامة. وده النوع الثالث من أنواع الخوف، إن أنا أخاف الآخرة. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره كتير جدا في القرآن. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. في القرآن، ومن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، والنوع ده بيدي لحياة الإنسان حاجة تانية. إيه بقى؟ بيدي للإنسان اجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى وبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هذا اليوم، أن هذا اليوم لا ينفع فيه إلا العمل الصالح، ولا ينفع فيه إلا البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. وكلما استقر الخوف من الآخرة في نفوس العباد وفي قلوب العباد، ده كله على قدره، تلاقي الإنسان حريص على إنه يعني يجتهد في طاعة الله اللي تبلغه إنه لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يكون آمن مطمئن بإذن الله عز وجل. في نوع رابع من أنواع الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، وهو خوف القبول. إيه خوف القبول ده؟ ده الخوف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة المؤمنون، لما ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. إيه بقى إيه خوف القبول ده؟ في بعض الناس بعد ما بيتصدق بصدقة كبيرة شوية بيدخل في قلبه العجب والغرور. بعض الناس لما بيجتهد في قيام الليل فترة بيحس خلاص إن هو خلاص بقى من أولياء الله الصالحين، فيدخل في قلبه العجب والغرور والعياذ بالله، اللي ممكن يكون سبب لهلاك العبد ده في الدنيا والآخرة. إنما أهل الإيمان عندهم نوع من أنواع الخوف اسمه خوف القبول. إذا عملوا طاعة تلاقيهم سبحان الله منكسرين جدا بعد الطاعة دي، منكسرين جدا بعد الطاعة، زي حال النبي صلى الله عليه وسلم كده، كان لما بيصلي صلى الله عليه وسلم إذا أنهى صلاته أول كلمة بيتكلمها النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إيه علاقة الاستغفار؟ إحنا لسه خارجين من طاعة، إحنا مش عاملين ذنب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر إن الطاعة دي مش هي الطاعة اللي تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فبيستغفر الله سبحانه وتعالى على تقصيره في هذه الطاعة، وهو يخشى ألا تقبل منه هذه الطاعة. سبحان الله، هذا النوع من أنواع الخوف لما بيستقر في القلب، هذا النوع من أنواع الخوف لما بيستقر في قلب الإنسان بيخليه يحسن هذه العبادة المرة الثانية، يحسن هذه العبادة، أنا هخلي العبادة بتاعتي المرة الجاية أحسن بفضل الله، تكون إن شاء الله أفضل بكتير جدا من. وهذا هو سؤال عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقلت يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، علشان كده ربنا وعدهم فقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ويوم القيامة يوصلوا لأعلى درجات الجنان، وهم دول اللي يسبقوا الخلق كلهم للجنة. ليه؟ لأن اللي بينزل في قلبه هذا النوع من أنواع الخوف تلاقيه دايما حريص انه يصلح عبادته، حريص انه يحسن هذه العباده، حريص انه يخلي العباده دي افضل عباده موجوده عنده. وبالتالي تخيلوا انسان كل يوم لما بيعمل عباده من العبادات بيكون حريص انه هو بيكون حريص انه يحسن هذه العباده، تخيلوا شكل العباده دي هتبقى عامله ازاي. النوع الاخير ونختم بيه درس النهارده، النوع الاخير من انواع الخوف هو خوف الخاتمه. وده من اكثر الاشياء اللي كانت شاغله اهل الفضل واهل العلم واهل الدين. من أكثر الحاجات اللي كانت شاغلة أهل العلم وأهل الدين وأهل العبادة هو الخوف من الخاتمة. علشان كده نلاقي كتير جدا من الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة الممات يا رب أنا مش عايز أتفتن عند في آخرتي، أنا عايز وأنا بموت أموت على الطاعة، أموت على الطاعة. خوف الخاتمة، إحنا مش عارفين كيف سيختم لنا. وسبحان الله النوع ده من أنواع الخوف لما بينزل في قلب الإنسان، لما بيكون دايما عين الإنسان دايما على آخر لحظة من لحظات حياته، هذا النوع من أنواع الخوف يخلي دايما الإنسان حريص على الاستعداد لهذه اللحظة. بيخلي الانسان دايما حريص انه يكون مستعد للحظه دي، لحظه الخروج من الحياه الى حياه البرزخ. تلاقوا النوع ده من انواع الخوف لما بينزل في قلب انسان، تلاقي انسان حريص على الاستعداد لهذه اللحظه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في ادعيه كتير جدا كان بيدعو بحسن الخواتيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يدعو: يا رب كل فتنه، كل محنه ممكن تصيبني عند الموت، يا رب نجيني منها. ليه؟ وكأن النبي بيلفت انظارنا ان خدوا بالكم احنا عندنا خوف اسمه خوف الخاتمه. تلاقي دايما الاخت من اخواتنا الصالحات حريصه جدا على الامر ده. انا اقول لكم على موقف عجيب جدا، مش هحكي على السلف ولكن احكي على ناس احنا عشنا معاهم وشفناهم. خالتي اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمها رحمه واسعه، كانت يعني بلغت العمر حوالي 65 وداخله على السبعينات، وكانت تصوم بالشهرين المتتابعين، وكانت يعني يوم ما نقول ان هي النهارده صلاه قيام الليل وهي مستريحه شويه خدت ساعتين مثلا. فكان دايما خالاتي يقولوا لي: يا ابني ما حدش هيقدر يسيطر عليها الا انت، احنا مهما كلمناها، احنا مهما يعني نصحناها ان هي تهون على سقف العباده شويه، يعني ما حدش مش هتسمع كلام لحد فينا، انت بس الوحيد اللي بتعرف تسيطر عليه. فكنت دايما اروح اقعد معاها، وسبحان الله يعني كان ليا مكانه شويه عندها، مش لشيء الا ان انا كنت شبيه بابنها اللي مات وهو شاب صغير، فكانت بتحبني جدا جدا جدا بسبب الامر ده. فكنت دايما اقعد اتكلم معاها وانصحها، وكنت عارف المداخل بتاعتها وكده. فكنت دايما اقول لها: يا خالتي يعني بالله عليك يعني هوني على نفسك، ان الدين يسر ولا يشد الدين احد الا غلبه، واحنا هوينا على نفسك شويه، صوم اثنين وخميس و13 و14 و15، يعني هوينا على نفسك حتى في قيام الليل. حرام انت 65 سنه، حرام ان انت يعني تصلي قيام ليل بالاربع خمس ساعات وترجعي تقولي لي: يا ابني شوف لي دكتور انا تعبانه رجلي مش قادر اقف عليها. فيا خالتي هوينا على نفسك شويه. تقول لي: يا ابني انا بستعد للحظه اللي هقابل فيها ربنا سبحانه. تقول لي: انا بستعد للحظه اللي انا اقابل فيها ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، انا ما رايت في حياتي حد كان عنده خوف من الخاتمه زي خالتي. وسبحان الله، الخوف ده لما استقر في قلبها كان دايما بيدفعها دفعا ان هي تجتهد في الطاعه وتجتهد في العباده. وكانت بتقول لي: انتوا بتظنوا ان انا لما بصوم او ان انا لما بصلي قيام ليل ان انا بتعب؟ والله يا ابني هي دي راحتي وهي دي سعادتي. فكان سبحان الله كانت دايما بتغلبني بالكلام ده. وسبحان الله، تموت يوم أن تموت وهي في قيام الليل وهي ساجدة والمصحف على رجلها، إن هي كانت بتقعد لأن هي كانت لسه خارجة من عملية مش قادرة تقف. فتموت رحمة الله عليها وهي في قيام الليل ساجدة بين إيدين ربنا والمصحف شايلاه. سبحان الملك. الخوف من الخاتمة، الخوف ده النوع ده من أنواع الخوف بيوصل الإنسان إلى إنه يستعد دايما لهذه اللحظة، إنه يجتهد دايما إنه يصل لهذه اللحظة، يجتهد في العمل الصالح ان اللحظه دي لما تيجي يجد بالفعل جنه الخوف بين ايديه. تخيلوا الانسان اللي فضل يجتهد في طاعه ربنا وفي لحظه الموت شاف اثر عبادته واثر طاعته، زي الرجل من السلف اللي كان وهو بيموت وهو بيحتضر سبحان الله نظر الى السماء وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. هو ده الخوف من الخاتمة اللي بيوصلنا لكده. أحد الصالحين كان إذا خرج إلى غزوة أول ما يرجع من الغزوة ياخد الثياب بتاعته وينفضها، التراب اللي ينزل منها والغبار اللي ينزل منها كان يعبيه في كيس ويعينه في صندوق عنده. خرج غزوات كتير جدا مالا كيس مليان تراب وغبار، وهو بيموت يقول لأولاده: أنا كنت بستعد للحظة الموت بالغبار اللي كان في سبيل الله، لما موت هاتوا الغبار ده وحطوه بين جسدي وبين الكفن ألقى به ربي عز وجل. لما واحد سبحان الله في لحظة موته بنته تصرخ وتبكي وتقول: وكرب أبتاه، يقول لها: يا بنيتي ليس على أبيك كرب اليوم، والله لقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية 3000 مرة، يا بنتي أنا استعدت للحظة دي ب3000 ختم القرآن. الناس دي لما نزل في قلوبها الخوف من الخاتمة كانت النتيجة إن هم اجتهدوا واستعدوا للحظة الختام. وعلشان كده الناس دي اللي بيصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا السلام قالوا: يا رسول الله وما السلام؟ قال: يفتح له عند موته عملا صالحا ثم يرد عليه. وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له. خدنا النهارده 5 انواع من الخوف: خوف المقام، خوف الوعيد، خوف الاخره، خوف القبول، خوف الخاتمه. خمس أنواع، كل واحدة منهم تدفعنا لنوع من أنواع العمل الصالح، تدفعنا لنوع من أنواع ترك المعاصي، تدفعنا لحسن الاستعداد ونحو ذلك. وهو ده اللي بيوصل للإنسان إن هو يشعر بالفعل بجنة الخوف في الدنيا قبل أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى فضائل الخوف وثمرات الخوف وصور من حياة الخائفين أصحاب القلوب الوجلة، وإزاي نوصل لأن قلوبنا تكون قلوب فعلا وجلة. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.